أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم قلت: والأفصح في الهنيء النقص. هذا آخر كلام ابن هشام رحمه الله على الأسماء الستة. يقول رحمه الله: الأفصح في كلام العربي حول الهني النقص، ويبين لنا ما المراد بقوله النقص في شرحه، وسنعرض شرحه ونبينه إن شاء الله تعالى. وأقول: الهن يخالف الأب والأخ والحم من جهة أنها إذا أفردت نقصت أواخرها وصارت على حرفين، وإذا أضيفت تمت فصارت على ثلاثة أحرف. تقول: هذا أب بحصف اللام وأصله أبون، فإذا أضفته قلت هذا أبوك، وكذا الباقي. وأما الهن فإذا استعمل مفردا نقص، وإذا أضيف بقي في اللغة الفصحى على نقصه، تقول هذا هن وهذا هنك، فيكون في الإفراد والإضافة على حد سواء. يقول: الهن يخالف أخواتها من الأب والأخ والحمي، وجهة مخالفة كلمة هن للكلمات المذكورة الأب والأخ والحم من جهة أن هذه الثلاثة إذا أفردت، أي إذا لم تكن مضافة، نقصت أواخرها، يعني حذفت حرف العلة من أواخرها وصارت على حرفين. ولكن إذا أضيفت هذه الكلمات الثلاث الأب والأخ والحم، أضيفت تمت، أي ترجع لامها المحذوفة، وتعود لامها المحذوفة إلى موضعها، فصارت على ثلاثة أحرف. تقول: هذا أب بحذف اللام. هذا صورة لكلمة أب لم تكن مضافة، تقول هذا أب بحذف اللام، وأصله أبون، يعني إذا تكلمنا على نحو هذا المثال وقلنا هذا أب، أي أننا لم نضف كلمة أب إلى أي اسم، نتكلم بهذه الكلمة حال كونها محذوفة اللام، نقول هذا أب، رأيت أبا، ومررت بأب. ففي الأحوال الثلاثة ترى أنها محذوفة اللام، لكن إذا أضفته يقول، تقول هذا أبوك، فإنك أضفت كلمة الأب إلى الكافي، ففي حالة إضافتها رجعت اللام إلى موضعه، تقول هذا أبوك بالواو أبوك، وكذا الباقي، أي من الأخ والحمي. وابن هشام يقول رحمه الله هنا: هذه جهة مخالفة الهن لهذه الكلمات الثلاث. وأما الهن يعني فإذا استعمل مفردا نقص، وإذا أضيف بقي في اللغة الفصحى على نقصه، هذا جهة مخالفة كلمة الهن للأب والأخ والحمي، يعني بخلاف هذه الثلاثة، إذا استعمل الهن مفردا أي غير مضافة نقص، يعني يكون محذوف اللام، وأيضا إذا أضيف بقي في اللغة الفصحى التي قد نقلت عن العربي بقي على نقصه، يعني حالة إضافة هن إلى غيره أيضا بقي على نقصه. تقول هذا هن وهذا هنك، هذا هن بدون الإضافة كما ترون محذوف اللام، وهذا هنك تراها مضافة لكنها أيضا محذوفة اللام، فهذه النتيجة، والنتيجة هذه فيكون أيهن في الإف أي الهن في الإفراد والإضافة على حد سواء. وقد بين الشيخ المحقق محمد محي الدين عبد الحميد عفى الله تعالى عنه في التعليق رقم 2، تقول لغات العرب التي نقلها النحاة في هذا الزمان ثلاث لغات. اللغة الأولى الإعراب بالحروف، وفي آخره ترى تقول وتسمى هذه اللغة الإتمام. اللغة الثانية أن تلزم الألف في الأحوال الثلاثة، فتكون معروفة بحركات مقدرة على الألف، تقول هذا أباك ورأيت أباك وتحدث إلى أباك. هذه اللغة الثانية تسمى بلغة القصر، يعني تعامل هذه الأسماء حينئذ معاملة الاسم المقصور. واللغة الثالثة أن تعرب بحركات ظاهرة، تقول هذا أبك وأخوك وحمك بالضمة الظاهرة، يعني حالة إضافتها أيضا بالحركات. وبعدين يقول وتسمى هذه اللغة لغة النقص، أي حال كونها محذوفة اللام. يعني هذه اللغة، هذه اللغات الثلاث الإتمام والنقص والإتمام والقصر والنقص تجدها في الأبي والأخ والحمي، وفي الهني تجد لغتين اثنتين، الأولى النقص أي حصف اللام وإعرابه بالحركات مضافة أو غير مضافة، واللغة الثانية يشير إليها ابن هشام رحمه الله، يقول من العرب من يستعمله تاما في حالة الإضافة، فيقول هذا هنك بالواو ورأيت هناك بالألف ومرت بهنك بالياء، وهي لغة قليلة. يعني هذه اللغة في الهني اللغة القليلة، أي لغة الإتمام في الهني لغة قليلة. ويقول ولقلتها لم يطلع عليها الفراء ولا أبو القاسم الزجاجي، فادعي أي الفراء وأبو القاسم أن الأسماء المعربة بالحروف خمسة لا ستة، وعلى قول الفراء والزجاجي بنى ابن آجروم رحمه الله في مقدمته الصغيرة في النحو بقوله الأسماء الخمسة للأسماء الست، يعني أسقط من عدة الأسماء ابن آجروم كلمة هن كما أسقطاه الفراء والزجاجي. ودليلهما ودليلهما هو أن العرب لم يستعمل الهن بالواو والألف والياء، لكن سيبويه رحمه الله حكى الإتمام في الهني عن العربي. وقديما وحديثا قيل من حفظ حجة على من لم يحفظ، هذه قاعدة، من حفظ حجة على من لم يحفظ. فسيبويه ثقة صدوق عدل بإجماع العلماء رحمهم الله، فحكاية سيبويه عن العربي حكايته مقبولة عند جميع أهل العلم، يعني أن القول الراجح هو قول سيبويه رحمه الله. واعلم أن لغة النقص مع كونها مع كونها أكثر استعمالا هي أفصح قياسا، وذلك لأن ما كان ناقصا في الإفراد فحق أن يبقى على نقصه في الإضافة، وذلك نحو يد أصلها يدي، فحذفوا لامها في الإفراد وهي الياء، وجعلوا الإعراب على ما قبلها، فيقولوا فقالوا هذه يد، ثم لما أضافوها أبقوها محذوفة اللام. قال الله تعالى: يد الله فوق أيديهم. وقال الله تعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. وقال الله تعالى: وخذ بيدك ضغصا. العبارة التي قد قرأتها تحتوي قاعدة جليلة في علم النحو، يقول: يعلم أن لغة النقص أي حذف اللام وإعرابها بالحركات مع كونها أكثر استعمالا هي أفصح قياسا، يعني كما أن العرب استعملوها كثيرا، فعلى جانب ذلك أفصح قياسا، وذلك أي تحقيق ذلك أن ما كان ناقصا في الإفراد أي في حالة غير الإضافة فحقه أن يبقى على نقص أي لا حذف اللام في حالة الإضافة. ويمثل لنا بكلمة يد، يقول أصلها يدي فحذف لام في الإفراد، يعني إذا استعمل العرب كلمة يد في حالة غير الإضافة استعملوها محذوفة اللام ولامها أي الياء، وجعلوا الإعراب على ما قبل، على ما قبل اللام، يعني جعلوا الإعراب على حرف من حروف يدين وهي الدال التي نزلت منزلة الآخر من الكلمة، فقالوا هذه يد، هذه يد في حالة الإفراد أي في حالة غير الإضافة، ثم لما أضافوها أي أضافوا كلمة يد أبقوها محذوفة اللام. واستشهد لنا بآيات من آيات الكريم، من آيات الكتاب الكريم، قال الله تعالى: يد الله فوق أيديهم. فكلمة يد كما ترون في الآية مضافة هنا، لكن مع كونها إضافة محذوفة اللام. وقال الله تعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، هذا في حالة النسب والأولى في حالة الرفع. كما ترون لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، يدك هنا منصوب ومضاف إلى الكافي، فمع ذلك ترونها محذوفة اللام. وقال تعالى: وخذ بيدك ضغصا، هنا في حالة جره أيضا أضيفت، ولكنها مع الإضافة تراها محذوفة اللام. استشهد بثلاث آيات لثلاث حالات من الإعراب: الرفع والنصب والجر. وعلى دأبه، يعني أن ابن هشام رحمه الله هنا يصير على دأبه وعلى ديدنه، وهو بعد الاستشهاد يعرب لنا إعراب الآيات، يقول: فأما الآية الأولى فيد فيها مبتدأ مرفوع بالضمة، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والله مضاف إليه مخفوض بالكسرة. نعم، فوق أيديهم، يقول كلمة فوقهم ظرف مكان منصوب بالفتحة. نعم، وهو متعلق بمحذوف وهو الخبر، يعني أن المحذوف هو الخبر، أي يد الله كائنة فوق أيديهم، وأيديهم يقول مضاف ومضاف إليه. نعم، ورجعت الياء التي كانت في المفرد محذوفة، أيديهم. لكن أود أن أقول كلمة فوق ظرف مكان منصوب بالفتحة ومضاف إلى أيدي، وأيدي مضاف إليه لكلمة فوق، وأيضا أيدي مضاف إلى هم وهم في حالة الجر أي محلا مجرور مضاف إليه لأيدي. يقول ورجعت الياء التي كانت في المفرد محذوفة، لماذا؟ لأن التكسير يرد الأشياء إلى أصولها، وهذه أيضا قاعدة جليلة في علم النحو، أن التكسير وأن التصغير أيضا يرجعان الكلمة إلى أصلها. وأفاد الشيخ المحقق يقول وكذلك رجعت الياء في التثنية عند بعض العرب. نعم. وأما الآية الثانية وهي قوله تبارك وتعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، يقول فاللام دالة على قسم مقدر. نعم، أي والله لئن، أي والله لئن. نعم، وتسمى اللام المؤذنة والموطئة، يعني أن اللام هذه له اسمان، اللام المؤذنة واللام الموطئة. المؤذنة لأنها آذنت بالقسم أي أعلنت بالقسم، والموطئة لأنها وطأت الجواب له أي مهدت الجواب له. نعم، وإن حرف شرط، لئن إن حرف شرط، وبسط فعل ماض وفاعل، بسط فعل ماض والتاء فاعل، والجملة هذه في محل جزم شرط لإن. وإلي جار ومجرور متعلق ببسط. نعم، ويدك مفعول به أيضا لبسط. نعم، ومضاف إليه أي مضاف إلى الكافي. واللام من لتقتلني جار ومجرور متعلق ببسط. نعم، ويدك لتقتلني واللام من لتقتلني لام التعليل. نعم، وهي حرف جر، والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها جوازا، يعني أن الفعل منصوب بأن الناصبة المقدر بعد اللام جوازا، لأن تقدير اللام لأن تقدير أن الناصبة بعد اللام تقدير جائز، أي جائز لنا بعد اللام أن نزهر أن الناصبة أو أن نقدرها، لا بها أي باللام نفسها خلافا للكوفيين، يعني أن الكوفيين يقولون أن تقتل هنا منصوب باللام، وهذا رأي غلط وفاسد، لأن لا نعلم ولا نرى عاملا يعمل في الأسماء الجرة ويعمل في الأفعال النسبة، ولم يقل أحد من العلماء بقولهم. وأن المضمر والفعل في تأويل مصدر مخفوض باللام أي للقتل، يعني والتقدير لئن بسطت إلي يدك لقتلي، لكن قيد ابن شام للقتل، لكن لابد أن نضيف كلمة قتل إلى الياء. لئن بسطت إلي يدك لقتلي، وتتمة الآية ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يقول ما نافية، يعني في إدامة الآية، ما إلي إلا إن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يقول ما نافية، وأنا اسمها أي في محل رفع إن قدرت حجازية أو إن قدرت حجازية، قديما خلاف حول ما النافية، يعني خلاف حول عملها بين الحجازيين والتميميين، فالحجازيون يعملونها بشروط والتميميون يهملونها مطلقة. إن قدرت حجازية وهو الظاهر، يعني لأن القرآن يؤيد قول الحجازيين حول عمل ما، ومبتدأ إن قدرت تميمية، يعني يجوز أن نعرب ما أنا بباسط هنا، أن نعرب أنا إعرابني، الإعراب الأول أن نعربها اسما لما، وما هذه إذا كانت عاملة يسميها العلماء ما حجازية، ولكن إذا لم تكن عاملة يقولون تميمية. والباء زائدة، ما أنا بباسط، بباسط يقول الباء زائدة، فلا تتعلق بشيء، لأن زيادة الباء على خبر ما قياس وكثير في كلام العربي. وكذا جميع الحروف الزائدة، يعني أن الحروف الجر الزائدة لا تتعلق بشيء. لماذا؟ لأن الزائدة ليس له معنى غير التأكيدي، فإذا لا تتعلق بشيء. وباسط خبر ما فيكون في موضع نسب إذا قدرنا ما حجازية، أو خبر المبتدأ إذا قدرنا ما تميمية فيكون في موضع رفع. يعني إذا قدرنا خبرا لأنا على قول التميميين له محل رفع، وإذا قدرنا ما حجازية فمحل باسط محله محل نسب. لماذا؟ لأنه حينئذ كان خبرا لما. والجملة جواب القسم، والجملة جواب القسم. الآية بتمامها كما جاء في القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك. فإذن يقول ما أنا بباسط بتمامها الجملة جواب القسم، فلا محل لها من الأعراب. وجملة القسم هي من الجمل التي لا محل لها من الأعراب، وهي دالة على جواب الشرط المحذوف. نعم، وهي دالة على جواب الشرط المحذوف. يشير بقوله هذا أيضا إلى قاعدة، وقد قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة أي في ألفيته: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. يعني إذا كان اجتماع بين أداتي الشرط والقسم احذف جواب ما أخرت من الشرط والقسم، يعني إذا كان الشرط في الابتداء فالجواب للشرط، وإذا كان القسم في الابتداء نعم فالجواب للقسم لا للشرط. فعلى هذا الأساس يقول الجملة هذه جواب القسم، لأنه قال في إعراب الآية: فاللام دالة على قسم مقدر، أي والله لئن، يعني قبل إن الشرطية كان القسم موجود، قبل الشرطي كان القسم موجود، والله لئن، يعني أن أداة الشرط وهي إن مؤخرة عن القسم، فإذا الجواب للقسم لا للشرط. ولكن مع ذلك يقول وهي، أي جملة جواب القسم دالة على جواب الشرط المحذوف، يعني نقول أن جملة ما أنا بباسط لا محل لها من الإعراب لأنها جواب القسم، ومع ذلك سادة مسد جواب الشرط، سادة مسد جواب الشرط. والتقدير والله ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إن بسطت إلي يدك لتقتلني فما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وهذا تفسير الآية. وأما الآية الثالثة يقول رحمه الله فواضحة: وخذ بيدك ضغصا ضغصا. نعم. والضغص يقول قبضة من حشيش مختلطة الرطب باليابس. هذا تمام الكلام على الأسماء الستة. وبحول الله وقوته سنستعرض في درسنا التالي الكلام حول المثنى وملحقاته. فحتى ذلك الحين نلقاكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.